الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بها الكلام في الدعاء الوارد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى قوله عليه السلام: صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسكي من أسبابك بحبل الشرف الأقوال والناصع الحسدي في ذروة الكاهل الأعدال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وقلنا سابقا بأن الاصطفاء على قسمين: اصطفاء اختياري واصطفاء تفضيلي. وقلنا بأن الاصطفاء التفضيلي هو عبارة عن مجموعة من الكمالات التي خصها الله لأهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذكرنا أن من هذه الكمالات الولاية التكوينية والولاية التشريعية. وحديثنا اليوم حول الولاية التشريعية لهم صلوات الله وسلامه عليهم. وقبل أن نتحدث عن هذه الولاية التشريعية نذكر مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن الهداية على قسمين كما يذكر الفلاسفة: الهداية بمعنى إراءة الطريق، والهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. والفرق بين القسمين أننا لو وجدنا شخصا يريد أن يصل إلى بيت معين فسألنا هذا الشخص: أين بيت فلان؟ فإذا سألنا الشخص أين بيت فلان فتارة نأخذ بيده وندله على الشارع والطريق، فنقول له: هذا الطريق يؤدي إلى بيت فلان. هذه الهداية تسمى بإراءة الطريق. وتارة إذا أراد منا الشخص أن يصل إلى بيت معين نأخذ بيده ونوصله إلى باب البيت المطلوب. إيصال هذا الشخص إلى باب البيت يحقق القسم الثاني من الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. فالهداية على قسمين: بمعنى إراءة الطريق وبمعنى الإيصال إلى المطلوب. هذا هو الأمر الأول الذي أردنا ذكره. الأمر الثاني الذي أردنا ذكره بأن في الكون عالما كما يذكر الفلاسفة، هذا العالم يسمى عالم الملكوت. والمقصود بعالم الملكوت هو العالم الذي يكشف عن باطن الأشياء، الأشياء الموجودة في هذا الكون لها ظاهر ولها باطن، فرؤية الظاهر شيء ورؤية الباطن شيء آخر. رؤية الباطن هو ما يعبر عنه بعالم الملكوت، مثلا الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة التي نصليها لها ظاهر ولها باطن. ظاهرها هو الركوع والسجود وسورة الحمد وسورة الفاتحة وسورة التوحيد، هذا هو ظاهر الصلاة. ولكن هذه الصلاة لها باطن قد لا ينكشف لنا. هذا الباطن هو نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة لها ظاهر نحن نراه، ولها باطن في الفحشاء والمنكر نشعر به ولا نحس به ولا نلمسه. كذلك الإنسان الذي كل إنسان أراه أمامي، هذا الإنسان الذي أراه أمامي له ظاهر وله باطن. قد أنا لا أرى إلا ظاهره، وهو أن له وجه وعينين وجسد، ولكن باطنه هو روحه، وروحه تتجلى عليها سمة معينة. إذا كان هذا الإنسان مؤمنا صالحا فإنني لو انكشف لي الباطن لوجدت روحه شفافية ظاهرة شفافية بيضاء. أما إذا لم يكن هذا الإنسان صالحا فلو انكشف لي الباطن لوجدت روحه بصورة سبعية مخيفة وبصورة دكناء سوداء. ولذلك في بعض الأحاديث المؤمن ينظر بعين الله، بمعنى أن المؤمن لا يرى الظاهر فقط بل ينكشف له الباطن، فيرى الروح والصفة الإيمانية الموجودة على تلك الروح. عالم الملكوت هو عالم الباطن، ولذلك ترى الفلاسفة يقولون عالم الملكوت هو عالم النفوس، باعتبار أن النفوس أمور باطنية لا تنكشف لأي إنسان، بل تنكشف بالشخص الذي أزال الله عن عينيه الحجاب وأراه عالم الملكوت أي عالم الباطن. إذن الملكوت هو عبارة عن الباطن الذي قد يرى من قبل بعض الأشخاص. وهذا العالم المعبر عنه بعالم الملكوت وهو عالم الباطن هو الذي عبرت عنه آيات قرآنية كثيرة في الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر هو الذي فسرته الآية الثانية، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الملكوت هو الأمر، والأمر والملكوت بمعنى عالم الباطن. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أردنا ذكره أن من يطلع على عالم الملكوت يحصل له اليقين بالله عز وجل. لا يمكن لشخص يطلع على عالم الملكوت ولا يحصل له اليقين. عالم الملكوت هو انكشاف الباطن، فإذا انكشف الباطن فلا بد أن يحصل للإنسان اليقين بمعرفة الله تبارك وتعالى، مثلا قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. النبي إبراهيم صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله انكشف له عالم الملكوت أي عالم الباطن، ولما انكشف له عالم الملكوت أصبح من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي آية أخرى قال عز من قائل: ألا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لو كان عندكم يقين لرأيتم الجحيم بأعينكم. أولياء الله عليهم أهل العرفان الذين وصلوا إلى المراتب العالية يرون الجحيم بأعينهم ويرون النعيم بأعينهم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لو وصلتم إلى هذه المرتبة وهي مرتبة اليقين لانكشف لكم عالم الملكوت، وعالم الملكوت هو عالم الباطن، وإذا انكشف لكم عالم الباطن رأيتم الجحيم في الأعمال السيئة ورأيتم النعيم في الأعمال الصالحة. إذن عالم الملكوت أي عالم الباطن ملازم لحصول مرتبة اليقين. ولذلك أنت تقرأ في الزيارات أنه في زيارات الأئمة عليهم السلام التركيز على كلمة اليقين، عبدت الله حتى أتاك اليقين، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف، في زيارة الحسين عليه السلام وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى أتاك اليقين. والمراد بمرتبة اليقين رؤية عالم الملكوت أي عالم الباطن. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي أردنا التعرض له هو أنه الهداية على قسمين: هداية ذاتية وهداية اكتسابية. أنا الإنسان العادي تحصل للهداية بالاكتساب، بمعنى أنني أسمع كلام المرشدين وكلام المصلحين وأقرأ القرآن فأهتدي، فالهداية لي هداية اكتسابية. وهناك بعض الأشخاص هدايتهم ذاتية نابعة من ذاتهم، نابعة من داخلهم، وليسوا يكتسبون الهداية من الخارج، بل هدايتهم تنبع من الداخل. إذن هناك هداية ذاتية وهناك هداية اكتسابية، وقد أشار الكتاب الكريم إلى هذين النوعين من الهداية في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هناك شخص لا يهتدي إلا إذا هدي، فهدايته اكتسابية. وهناك شخص هو يهدي ومهدي بذاته، فهدايته ذاتية. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هذه الأمور الأربعة التي أردنا التعرض لها. بعد ذكر هذه الأمور الأربعة نقول بالنسبة لأهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونطرح هنا كلمات أهل العرفان، ولا نجزم بهذه الآراء ولكنها نعرضها عليكم، فأنتم ذو أفكار حرة وذو آراء حرة يمكنكم مناقشتها ويمكنكم قبولها ويمكنكم ردها، مجرد أننا نعرض آراء، والشخص من حقه أن يناقش، ومن حقه أن يطالب بالدليل، ومن حقه أن يرد النظرية التي لا تتوافق مع قواعده ومع مستواه الثقافي. يقول علماء العرفان رضوان الله تعالى عليهم بأن الأئمة هدايتهم على نوعين: هدايتهم الذاتية وهدايتهم لغيرهم. أما هدايتهم الذاتية بمعنى اهتداؤهم بأنفسهم، اهتداء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ليس اهتداء اكتسابيا، وإنما هو اهتداء ذاتي. هدايتهم ليست مكتسبة من مصلح أو مرشد أو موجه، وإنما هدايتهم من ذاتهم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أهل البيت اهتداؤهم بذاتهم. هذا الاهتداء الذاتي الذي حصل لهم كيف حصل لهم؟ الاهتداء الذاتي كيف حصل لهم؟ يقولون بأن الاهتداء الذاتي حصل لأهل البيت صلوات الله عليهم بواسطة التأييد بروح القدس، ويستدلون بالآية المباركة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الآية المباركة: وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ما قال وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، قال أوحينا إليهم نفس فعل الخيرات. لو كان المراد بالوحي هنا كالوحي لسائر الناس لكان قال أوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات، يعني أوحينا إليهم أمرا من الأوامر وهذا الأمر مضمونه افعلوا الخيرات. الله ما أوحى إليهم أوامر كما أوحى إلينا، نحن أوحى إلينا الله أوامر عن طريق النبي صلى الله عليه وآله. الله أنزل مجموعة من الأوامر على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والنبي بلغها لنا، فنحن أوحى إلينا الله أوامر، قال افعلوا الخيرات، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. أما هؤلاء أوحى إليهم نفس الفعل، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نفس الأعمال أوحيت إليهم. هذا دليل على أن المراد بالوحي هنا التأييد بروح القدس، بمعنى أنهم صلوات الله وسلامه عليهم عندهم هداية ذاتية، وببركات التأييد بروح القدس لا يفعلون إلا الخيرات، ولا يقيمون إلا الصلاة، ولا يؤتون إلا الزكاة. أوحينا إليهم نفس فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مما يدل على أن هدايتهم الذاتية حصلت لهم بعطاء من الله عز وجل مباشرة، وتأييد بروح القدس بحيث يسددهم ويؤيدهم فلا يفعلون إلا الخيرات. هذا بالنسبة إلى اهتدائهم هم صلوات الله عليهم. وأما بالنسبة إلى هدايتهم للآخرين، كيف يهدون الآخرين؟ هدايتهم للآخرين على نوعين: النوع الأول بمعنى إراءة الطريق، كما كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يخطب في الناس، والإمام علي يخطب في الناس، والأئمة عليهم السلام يعلمون الناس، هذا التعليم وهذه الخطاب هي القسم الأول من الهداية، وهو إراءة الطريق، يدلون الناس على الطرق التي توصلهم إلى الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني من هدايتهم الإيصال إلى المطلوب. كيف يوصلون إلى المطلوب؟ شخص يريد مثلا أن يكون عارفا بالله، هم يوصلونه إلى نفس المعرفة لأنهم يدلونه على الطريق فقط. تارة يقولون له الطريق إلى الوصول إلى معرفة الله هو أن تتنفل بنافلة الليل، تارة يدلونه على الطريق يقولون له الطريق إلى معرفة الله هو نافلة الليل. هذا هو القسم الأول من الهداية وهو إراءة الطريق. وتارة يتصرفون في قلب الإنسان ويتصرفون في نفس الإنسان ويزرعون الهداية والمدد في نفوس الناس، فيرى الإنسان نفسه أنه وصل إلى معرفة الله ببركة أهل البيت سلام الله عليهم، ببركة الفيوضات والإمدادات التي يمدها أهل البيت صلوات الله عليهم في نفوس الناس وفي قلوب الناس. هنا الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. وهذا كيف يتم؟ يقول علماء العرفان أولا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ما معنى كلمة بأمرنا؟ ليس المراد بالأمر هنا الأمر التشريعي بمعنى أن يقول للناس أيها الناس صلوا وصوموا وحجوا، لا، المراد بالأمر هنا الأمر التكويني. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون بسبب أمرنا التكويني. وما هو هذا الأمر التكويني الذي يهدون الناس بسببه؟ المراد بالأمر التكويني الذي يهدون الناس بسببه هو عالم الملكوت، أي عالم الباطن. فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم انكشف لهم عالم الملكوت، انكشف لهم الأمر التكويني، انكشف لهم عالم الملكوت. لما انكشف لهم عالم الملكوت وعرفوا بواطن الناس وعرفوا خفايا الناس صاروا يختارون، فإذا وجدوا شخصا غير مستعد للعلم والمعرفة وللهداية يتركونه ويهدونه بالقسم الأول من الهداية وهو إراءة الطريق. أما إذا وجدوا شخصا مستعدا إلى أن يتحمل الهداية وأن يتحمل المعرفة وأن يتحمل الإيمان ككميل بن زياد وميثم التمار ورشيد الهجري، فإنهم إذا وجدوا نفسا بيضاء ونفسا ناصعة مستعدة لحمل الهداية تصرفوا في نفس النفس، لأنهم يدلونه على الطريق فقط، يتصرفون في نفسه ويزرعون الهداية والمعرفة والوصول إلى المراتب العالية في نفوس الناس وفي قلوبهم. هذا معنى جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي الأمر التكويني وهو الأمر الملكوتي. فإذا أهل البيت صلوات الله عليهم هدايتهم التشريعية أو ولايتهم التشريعية هي بهذا المعنى، أنهم تارة يدلون على الطريق وتارة يتصرفون في الأنفس بنحو الهداية التكوينية المرتبطة بعالم الأمر، المرتبطة بعالم الملكوت، المرتبطة بعالم الباطن. والله عز وجل ما جعلهم أئمة وما جعل لهم مرتبة الهداية إلا لما علم عنهم، ولذلك قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لولا أنهم صبروا وكانوا موقنين نحن ما أعطيناهم الأمر التكويني. نحن ما أعطيناهم عالم الملكوت، ما جعلناهم يتصرفون في النفوس، لكن لأنهم صبروا ولأنهم حصلوا على اليقين، لذلك نحن أعطيناهم هذه المرتبة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هذا هو المراد من الهداية التشريعية التي أردنا التعرض لها على نحو الاختصار، ويمكنكم المناقشة كما أننا أعرضنا عن المناقشة باعتبار ضيق الوقت وعدم تحمل بعض الأذهان والأفهام للمناقشة، فتركنا ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.